والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فقبل أن نعيش في هذه آية من الآيات التي تليت، ألفت النظر إلى أن الله تبارك وتعالى أمر بني آدم، والمراد بهم هنا يعني بمن توجه إليهم الأمر أولئك الذين يريدون ويقصدون بيوت الله عز وجل لأداء الصلاة، أمرهم أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد. قال أهل العلم يعني عند كل صلاة، وأخذ الزينة معناها لبس ما يجمل من الثياب واستخدام الطيب وغير ذلك من الأمور التي تيسر للإنسان أن يصلي بطمأنينة وأن يصلي من بجواره كذلك، حتى نهي عن تناول ما يفسد على الإنسان صلاته بشمه من جاره كالثوم والبصل وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وأمر الصحابة أن يمسوا من طيبهم لما كانوا يأتون الجمعة بثياب مهنتهم. هذه المسألة نحتاجها في مثل هذا المكان المسجد، يعني وسط سوق. أسأل الله عز وجل أن يبارك في العاملين والمسلمين جميعا، وأن يرزقنا جميعا الحلال الطيب، وأن يبارك لنا فيه، وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. القائمين على المسجد يعني حلا لهذه المشكلات. الإنسان قد يأتي بثوب مهنته وربما ملوش ثوب آخر، وإن كان ده الأفضل دائما نقول لإخواننا اجعل لك ثوبا لصلاتك، إنما يعني حرصا على نظافة المسجد أحضروا سجلات صغيرة كده للمصلين، بحيث إن المصلي صاحب الحرفة يأتي بثيابه ربما يعني تعثر سجاد المسجد وذلون الفاتح ببعض ما يعني يمكن أن يسقط مثلا من بعدات عديد أو غير ذلك أو بعض الدهانات ونحو ذلك، فجاءوا بسجلات بحيث إن الإنسان الذي يعرف يعني نفسه إن هو يعني يحتاج إليهم يأخذ هذا يصلي عليها. اللي الاخ يقول لي صلي اسبوع تقريبا يعني ربما ضاع نصف العدد الذي احضره. ده الطبيعي ان انا لما الاقي في تغيير اشجعها اقول لها جزاكم الله خيرا يعني وانا ادعم معكم. وان كنت لا اظن ان هذا يحدث من المصلين، يعني ممكن ده بيدخل طبعا طائفه اللي بيدخل ياخذ يعني حنفيات المساجد وغيرها ممكن يقوم بهذا، انما علينا ان نتكاتف ليه يعني التعاون في هذه المساله وانجاحها. يبقى لما تلاقي مثلا انسان يعني ياخذ معه شيء من هذا خارج المسجد مكتوب عليه وقف للمسجد، يعني لا يجوز التصرف فيه، ما تقولش انا هروح اصلي عليها في بيتي ولا في محل ولا لا يجوز لانها وقف للمسجد. فان رايت مثل هذا فكن ايجابيا وكل من فعل هذا اتق الله فانه لا يحمك، يعني ليه وقف للمسجد. فينبغي على الانسان ان يتعاون مع الناس لاعداد بيت الله تبارك وتعالى كما امر بذلك ابراهيم عليه السلام، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. طيبين والقائمين في آية أخرى، هنا مش طرف لكن هنا الصلاة، فليهيئ المسجد من قبل من يرتاد مع من يقوم عليه يعني يقوم بدوره كما ينبغي، وحتى يؤدي الإنسان صلاته على الوجه المطلوب وحتى لا يكون سببا في نفرة غيره. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. قال الله عز وجل، والحال شيء من يعني إيه من الآيات التي تهز النفس، هي آية تدل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى على خلقه. خد بالك آيات القدرة، الآيات التي تتكلم عن قدرة الله سبحانه في القرآن كثيرة، يعني يأتيك مثلا إن الله على كل شيء قدير، إنما تحس إن الله على كل شيء قدير كأنها آية نظرية، إنما في آيات تحس إنها آية عملية، يعني آية تحرك القلب، وإن كان يعني كل القرآن كذلك، إنما في آيات كده لما تقرأها فعلا تستوقفك. مع قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، وتقرأ مثلا قول الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. الآية التي سمعناها في هذا اليوم من هذا القبيل، قال الله عز وجل ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. يعني تخيل مثلا لو قلنا مثلا إن سيولد لفلان مولود في الساعة الفلانية، خد بالك في نفس اللحظة اللي ممكن يولد مولود واثنين وثلاثة وعشرة ومئة بل وألف وأكثر من ألف على مستوى الكرة الأرضية بشكل عام. هذا كله إنما وجد بكلمة كون من الله تبارك وتعالى. والموت كذلك، يعني ممكن مثلا في اللحظة التي يموت فيها فلان ومولد يموت فيها فلان في المكان الفلاني في المكان الفلاني في المكان الفلاني، ممكن تلاقي مثلا ألف أو ألفين أو عشرة آلاف يموتون في لحظة واحدة، ما فيش بينهم ثواني ولا ثانية ولا جزء من الثانية في نفس اللحظة، حتى لدرجة ان احنا كنا في يعني في جلسة إقراء قرآن فأحد الإخوة استشكل قال طيب ولو في حادث مثلا أو شيء من هذا الله أن يحفظ عباده المؤمنين في كل مكان وأن ينصر عباده المجاهدين لو إن مثلا مات مجموعة من الناس في آن واحد لقيته بيحس المسألة بعقله إن صعب على ملك الموت كان عاوز يقول كده يعني يصعب على ملك الموت أن يعني يستوفي أرواح هؤلاء فلاحظوا يقولوني لا أكن معه معاونين وتطلع ومعه معاونين ولكن الذي يظهر من سياق الآية إن ملك الموت هو الذي يتوجه إليه الأمر بقبض روح فلان وفلان وفلان بلحظة واحدة وطبعا يعني ما تستشكلش الأمر لأن المسألة بالنسبة لملك الموت ما تتحسبش بحساباتك العقلية هنا وأنت عايش في مسألة في دنياك ولا في كذا ولا في كذا الدنيا بالنسبة لملك الموت كما يقول أهل العلم كأنها طبق صغير يعني يأتيه الأمر من ملك الموت اقبض روح فلان وفلان وفلان هي في لحظة تقبض جميع الأرواح ولا في المشرق ولا في المغرب ولا في الشرق ولا في الغرب ولا في الشمال ولا في الجنوب والعجب ليس من هذا فقط وإنما الأعجب من هذا لأن العباد وإن ماتوا يموتوا على مراحل وفترات يعني شوف مثلا الأرض النهضة يقول لك علماء الأرض يقول لك عمر الأرض حوالي 4.5 بليون سنة طيب يعني شوف كم مات منذ يعني مات آدم ومن بعده إلى الآن بموت مثلا عشرات الناس في لحظة ولا مئات الناس ولا آلاف الناس في لحظة واحدة إنما العجب كل العجب أن يتوجه الأمر إلى هؤلاء جميعا في لحظة واحدة كل من مات من أول آدم وحتى من سمع النفخة في الصور فمات فزعا أو مات صعقا كل هؤلاء إذا أراد الله عز وجل بعث الخلائق من القبور يأتي الأمر أيتها العظام الناخرة قومي إلى ربك للعرض عليك فيقوم الناس جميعا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام كم بقى كم مليار كم تريليون كم سبحان الله ده غير بقى الجن غير الحيوانات كل هؤلاء في لحظة واحدة يقومون لله تبارك وتعالى بكلمة قوم نفخ صوت بأمر من الله عز وجل للملك بينفخها فتبعث كل روح إلى جسدها ثم تسكن هذا الجسد فيقوم حيا سويا بإذن الله تبارك وتعالى يبقى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس ما تحسبش بالعقل إن لا إلا لا لا لا نحن محتاجين مثلا يبعث 10 الأول ثم 10 الثاني ولا 10,000 في اللحظة الأولى ثم 10 في اللحظة لا كلهم في لحظة واحدة وليس ذلك على الله بعزيز ولهذا سئل علي رضي الله عنه كيف يحاسب الله الناس في وقت واحد قال كما يرزقهم في وقت واحد ايش مساله بقى يحاسب المصريين اولا ثم بعد ذلك ما اعرفش الافريقيين ثم من كذا لا في لحظه واحده يحاسبهم الله تبارك وتعالى لا يشغله حساب احد عن حساب غيره يحاسب مليارات الناس يحاسب ملايين الناس يحاسب في لحظه واحده كما أن أمره برزقهم يأتي في لحظة واحدة فيرزقون لا يشغله رزق إنسان عن إنسان فكذلك أمر خلقهم وكذلك أمر بعثهم وكذلك أمر حسابهم فسبحان من وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير جلت عظمة ربنا تبارك وتعالى وعظمت قدرته وده يديك انطباع بأنك لا بد وأن تراعي هذا وأنت تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى أنه لا يعجزه في لحظة أن يغير لك الكون من أجلك أو أن يغيرك أنت من أجل غيرك فراقب الله تبارك وتعالى وتغير من أجل الله يغير الله تبارك وتعالى من تريد من أجلك فإن الله تبارك وتعالى قضى أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وأنه على كل شيء قدير أن يحول أحوالنا إلى أحسن الأحوال وأن يحول أحوال إخواننا المستضعفين في غزة من الهزيمة إلى النصر ومن الذل إلى العز ومن الضعف إلى القوة ومن الفقر إلى الغنى أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصرهم على من بغى عليهم وأسأل الله عز وجل أن يجعل الذلة والصغار والشتات والدمار على أبناء القردة والخنازير، اللهم خذ من دمائهم حتى تروى الأرض بها، وخذ من دمائهم حتى يشفي صدور قوم المؤمنين بمصر. إخواننا المستضعفين هناك، إن ربنا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.